تفضل. هل يجوز امتحان الناس بألقاب ما أنزل الله به من سلطان؟ وهي أنه يقول لابد أن يقرأ شهادتين محمد يوم. هذا دعوه الآن. خلينا نسمع شوية. هنا السؤال. نعم تفضل. قرأت في كتاب بعتقد أحد السلفيين من بعض اسمه جزء في ملحق رد على رسالة المبعوث بن عباس محمد بن عباس نعم يدعو إلى توحيد الملائكة. لا مو صحيح. مو صحيح. ابن عباس تلميذ. أنا أدعو إلى توحيد المذاهب. هو هذا هدي أنا بيحيل الآن أسألك أنت. أنت عارف شو الدعوة السلفية؟ تمام مش مهم بس. شوف أنا بسألك تعرف شو هي الدعوة السلفية؟ بتقول لست ملما بها. أنت إذا سألتك تعرف شو المذهب الشافعي؟ بتقول لي لست ملما بها. يا بارك الله فيك أنا ما أسألك عن الإمام لأن الإمام شو هو؟ يحاط بالشيء ألم بالشيء أحاط به. نحن نتعلم منكم. نحن عربان اللغة العربية تعلمناها منكم. فأنا ما أسألك عن الإمام. تعرف عندك فكرة عن الدعوة السلفية مش تلم بها فكرة بسيطة طيب هذه الفكرة البسيطة ما هي ممكن أفهمها منك؟ إن كانت صوابا نقول لك أحسنت وأصبت ونحن على ذلك. إن كان خطأ من بيننا كل شيء خطأ. شو رأيك؟ ممكن نوجه هذا السؤال؟ تفضل. العرف عن المذهب يدعو الناس إلى ذلك. أولا ليس هناك مذهب. جماعة الحديث لأنه أنت الآن بدك تحكي عن الدعوة السلفية. أول ما بدأت تقول اللي عرفت عن المذهب ليس هناك مذهب. نحن الآن نحارب التمذهب لأنه هذا هو التدين. اللي عم ندندن حوله أن التدين باتباع مذهب. طيب أنت تجاوز هذه اللفظة إذا سمعت. طيب تفضل. يدعون الناس ترك المذاهب أو التمذهب فيها. أيوة. تركها نهائيا. أيوة. والعمل على أنه يعني كل إنسان يعرف الحكم الشرعي ويتركه ويطبقه حتى لو ما كان عالم مقرر. طبعا هذا الحكي عرف حاليا عندك أنه هذا الحكي مشتغل. بدي استعرف معلش شو كذلك. لا بدي يلي فهمان وانت يا اخي بقول لك يعني هذا اللي كنت فاهمه وفهمته هلا انه عفوا. السؤال الثاني اللي كنت انا يعني مستاء منها انه الدعوه الى توحيد المذاهب والخروج براي واحد حتى ما تتفرق الامه. وهذا الحكي بعتقد لو كان في مجال لتوحيدها ان كان الناس اختلف لأن اللي كانوا متعاصرين لأنه كانوا يعني هذه بضاعتنا رد سليلا أسمح منا حاليا وكان اختلافهم اختلاف من أجل الدين مش من أجل أهواء مثل ما بيحصل معظم العلماء ولا أقول كلهم معظمهم من أجل أهواء شخصية بجوز. فقبل كانوا لا كانوا من أجل الدين من أجل الحفاظ على الدين. فلو كان في مجال لتوحيدها لكانت توحدت من أيامها. هذه بضاعتنا ردت إلينا. نحن منقول في كتاباتنا ومحاضراتنا توحيد المذاهب مستحيل. اتفقنا هي النقطة هي. إذا عندك إشكال حول اطرحه. أما إلا لك هذه دعوتنا. عندك إشكال حولها؟ بس نحن الآن في نقطة من الدعوة. شايف نمشي خطوة. نحن الآن متفقون والحمد لله على أنه يستحيل جمع المسلمين

سؤالك بإيجاب، إذا نحن نستعين بأقوال العلماء الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المجتهدين، ليس الأربعة بل والأربعين والأربعمائة والأربعة آلاف، لأن الأمة الإسلامية ما شاء الله فيها كما يعلم طلاب العلم البركة من أهل العلم، نستعين بأقوال هؤلاء العلماء لفهم أصح الأقوال الموافق من الكتاب والسنة مما اختلف فيه الناس. لعلي أجبتك ولعلنا بعد وضعنا نقاط على الحروف. طيب وإياكم طوبة صدرتم في الجنة. كيف؟ طوبة صدرتم في الجنة. أنا أعرف كلمة الحديث ثياب أهل الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. نعم. أما ذات حديث آخر إن في الجنة شجرة يسير الراكب يعني حولها، في رواية فيها تلي يعني الطعام ما يقطعها. ما أدري ذكرتم طوبة صدرتم في الجنة يسير الراكب أنتم إلى آخر، فما أدري إن كان هناك يعني تداخل بين الروايتين أم هناك رواية مستقلة. كيف يعني؟ ما أنا ما فهم سؤالك، شو اللي متداخل؟ الحديث طوبة شجرة في الجنة تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. كويس. سمعت منكم تقولون طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب يعني حولها مئة عام ما يقطعها، بهذا المعنى. هذا يعني أنا أفضل أن حديث آخر مستقل يعني عن ذلك. هو كذلك. هو كذلك، لكن شو الإشكال؟ الإشكال أنه طوبة شجرة في الجنة تكون في الحديث تخرج ثياب أهل الجنة من أكمامها. بس أنت بارك الله فيك عم تقول من جهة تعترف أن هذا حديث آخر، فإذا كان حديث آخر فلا إشكال. بمعنى هل يعني لا يمكن أن يقال بأن طوبة من الضخامة والسعة بحيث أنه يسير الراكب المجد تحت مئة عام لا يقطعها، وأن هذه الشجرة يخرج منها ثياب الجنة في منافات؟ لا منافات. إذا أنا أفهم أن سؤالك مو هذا الذي طرحته، كأن سؤالك تريد أن تقول هل هناك حديث آخر غير حديث الأكمام المفسر لشجرة طوبة؟ الجواب بداية نعم. واضح؟ طيب. هذا يفكر في بعض كلماته أنا هيك كمان. لكن إذا سمعت شو رأيك هو نعم على كلامي هذا. على كلامي ولا يرفض. ممكن نعم. إذا هو بيقول إنه حديث إن في الجنة شجرة. طيب. يسير الراكب في ظلها وحولها مئة عام. هو بيقول. آخر جاب هذا الحديث. أنا بقول هيك هو نعم على كلامي. طيب تفضل. ما في حديث في كلمة طوبة بتسمية هذه الشجرة، وإنما الحديث آخر فيه ذكر طوبة أنه يخرج من أكمامها. إيه هو هي. لا شيخ ما لا ضد عليه هذه الشجرة. طوبة شجرة في الجنة هي بحمد طوبة يقول لك كلا. إشكاله إنه ما في حديث في كلمة طوبة لتلك الشجرة. نعم. يقول في حديث لهذا أو في حديث لهذا. أي نعم. يعني السؤال النطق يعني يسألك هل في حديث هكذا؟ ما أخذ الجواب، لذلك بارك الله فيك ونعم على جوابي. نعم عندك ونعم عندنا. دي عندي أنا ما فهمت إنه في حديث بهذا الوضع، إنما فهمت إنه المعنى العام المعنى إنه هذه طوبة لا تنافي أن تكون من الضخامة بمكان. وهناك حديث آخر. نعم. كما سمعته أكثر من مرة، طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المجد تحت مئة عام لا يقطعها. فحديثي يسلم على حديثك، وحديثك يسلم على حديثي، أي فيلتقيان ويتصابعان. الحمد لله.